معبود. وهذه عقيدتنا يا شيخ محفود. أحب كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل الغيب منشود. الله فوق العلا رب ومعبود. وهذه عقيدتنا يا شيخ محفوظ. فعطل الله عن أوصافه حزب، وشبه البعض والتشبيه مردود. معاشر العمي عن درب الهدى مالا، عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا. لا تركنوا لخوائن أو لذي حسب، فالكل يفنى ورب العرش موجود. الله فوق العلا رب ومعبود. جزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضرب إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في لقاء العقيدة المتعلق بكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية. ونحن في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يرزقنا الأمن والأمان، وأن ننال رضا الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ما يتعلق ببيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يمثل المنهج الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصراط المستقيم الذي يفصل بين أصحاب الجنة وأصحاب الجحيم. نور البصيرة الذي يستطيع الإنسان أن يلتزم التزاما كاملا بالمنهج لا يحيد عنه. هذا الفرقان يتمثل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة للأمر وتصديقا للخبر. شيخ الإسلام ابن تيمية وضح في كتاب الفرقان هذه المعاني، وبينها بأفضل بيان وأجمل برهان، بحيث ترى نور البصيرة في كلامه، تراه واضحا جليا، صاحب المنهج الحق يدركه ويؤكد على سلامته ونزاهته. أما من طمس الله بصيرتهم فيتخبطون. وكما نعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية غير معصوم، بشر يؤخذ منه ويرد، وهذا واضح في كلامه. لم يدعي نفس التقديس ولم يدعي تقديس أحد، بل يرى أن كل يؤخذ من كلامه ويرد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نريده من الناس أن يفهموا، أن العصمة للأنبياء. وهكذا بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الفصل الذي نتناوله الليلة في اللقاء 20 من كتاب الفرقان، يقول: العصمة للأنبياء وليست للأولياء، وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين. لاحظوا هذه النقطة الدقيقة، فرق بين أن يعصي المؤمن ربه وبين أن يصر على المعصية، فرق بين من يشتبه عليه الأمر فإذا بان له عاد إلى الحق، وبين من يصر على ما هو عليه من البدعة ومذهب الضلالة ويقول هذا هو الحق. لأن الفصل في المسألة أنا أعرف إزاي إن فلان ده على حق ولا فلان ده على باطل، إن أنا أقيس كلامه، أقيس أفعاله على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بعدم قطع الطريق وعدم إزاء الناس وعدم الخروج على الحكام الكفرة إلا إذا كانت عندنا القدرة اللي نقدر إن احنا نسيطر فيها على الدولة ونقيم منهج الله عز وجل بحيث تبقى الدولة مستقرة. ما قدرتش بلا يجوز لك أنك تخرج حتى لو كان كافر، لأن الفتن اللي هتؤدي إلى هذه المسألة أو ما ينتج عنها من فتن أكبر بكثير من الفتن التي يكون فيها حكم ظالم أو حتى كافر. يعني تلاحظون الآن أن أغلب جماعة التكفير اللي هي بتاع الإخوان يفرون من بلاد الإسلام ويحتمون ببلاد الكفر، ولم نرى واحدا يجيز الخروج على أوباما ولا يخرج بمظاهرات ويقول أوباما لا يطبق شرع الله وهو كافر بالله العظيم لابد أن يخرج. شو محظي الحكاية دي؟ يعني كلهم قاعدين بيتكلموا، حد منهم راح قال لأردوغان أنت بتطبقش الشرع وأنت علماني ابن علماني وبلدك كلها وانت بتعظم أتاتورك؟ لكن بس عاملين شطار على المسلمين وعلى بلاد المسلمين، قاعدين في ألمانيا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي كندا وفي أمريكا وفي سائر الدول اللي هي الدول لا تؤمن أصلا بدين ولا تتبنى دين، حتى لو تبنت اليهودية والنصرانية. الإخوان بروحوا هناك يبقوا سعداء، وربما يقبلون الأرض التي للأعداء ويهيمن عليها الأعداء ويقول لك إحنا مبسوطين هنا. طب ليه ما بتخرجوش من مظاهرات؟ ده الرجل كافر أصلا، مش ظالم، مسلم ظالم. لا، أوباما كافر بالله العظيم، ما بتخرجوش على أوباما ليه؟ لا، هو وليهم. فهل هذا يمثل شبهة عنده بحيث ان انا اقول ده معذور او فيه ولاية وهو لا يعرف الحق او اختلط عليه؟ لا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الخارجي اعدل قال ويحك، طب تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم؟ طب اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بتقول له اعدل، امال مين اللي هيعدل؟ فالرسول لما وصف الخوارج قال يمرقون من الدين مروق السهم الرمية. فهنا شبهة سرت على كثير من أهل العلم الكبار سواء كانوا في الساحة الدعوية من المعروفين أو حتى في الأزهر أو في هيئة كبار العلماء في السعودية، إن دول إحنا بنحسن بهم الظن، بنحسن الظن بعوض القرني والعريفي وسلمان العودة والناس دي، هتحسن فيهم الظن في دول أولياء لله عز وجل. طب ومرسي ولي من أولياء الله عنده؟ العريف الآن بينتفض خلاص، بانت ناحت عليه إخوانيته، قلت لهم هم إخواني فهيجي الوقت اللي هيبان فيه إخوانيته. دلوقتي قاعد بتكلم كلام قبيح، يرى أن كل ما فعله الإخوان حق مشروع لهم، لأنهم يجاهدون الكفرة، الشعب المصري، الرئيس المصري، الجيش المصري، الشرطة المصرية، كل دول عندهم كفر، فيجوز قتلهم ويجوز قتل أولادهم ونسائهم وأخذ أموالهم، ولك ده حق مشروع لهم. ولو في حد رد عليه بالمثل أو حكم على فعله في قتل الناس انقلبت الدنيا، لم تقعدوا لأحكام قضاء كذا وكذا وكذا، يعني شيء مخزي. ايه انتوا يعني يم الناس عندكم كده كفار الى هذا الحد؟ ما انا بقول لك هؤلاء يكفرون المسلمين مهما تلونوا ومهما قالوا. واذكر يوم من الايام العريفي كان موجود على منبر جامع عمرو بن العاص في الازهر في مصر، وكانت وسائل الإعلام المصرية بتنقل كلامه أيام الإخوان، اللي كان وحيد واقف له بالمرصاد وبيكشف ألعيبه هو على جامع عمرو بن العاص بفضل الله عز وجل قناة البصيرة الفضائية، قلنا لهم ده لعبان من الإخوان، الآن بان وظهر للعيان من خلال دفاعه الأعمى عن مجرم أثيم ضيع الإسلام وشوه صورته على مدار السنين في جماعة تكفيرية خارجية تكفر المجتمع وتستبيح دمه تحت مسمى أن هم اللي بيمثلوا الإسلام وهم اللي لهم العصمة. ما أنا بتكلم دلوقتي العصمة للأنبياء، فكيف جعلتها للمرشد ومرسل؟ كيف جعلتم هؤلاء مهما فعلوا وسفكوا الدماء فهو حلال لهم مصفى يقتلون المسلمين؟ انتم شايفينهم كفار وانتم على ضلال، لانهم يشهدون ان لا اله الا الله. الشعب المصري على الرغم من دعاوى الفسق والفجور والتمثيليات والانحلال الاخلاقي، الا ان بص لعامة الشعب المصري اللي موجودين النهاردة، كانوا صايمين، العامة كانوا صايمين، الخاصة كانوا صايمين، فبأي حق استبحتم دماءهم وكفرتموهم وأجزتم قتالهم؟ حتى إن الأمور الغريبة في النهاردة طالع في الإخوان شيء أعجب من الخيال. شو بقول لك إيه؟ بيان لتحالف الإخوان يحرض أنصاره على التصعيد والتظاهر لمدة أسبوع كامل. حرر تحالف الإخوان أنصاره في بيان له اليوم الخميس على التظاهر لمدة أسبوع كامل، معتبرا التظاهر في شهر رمضان أعظم الجهاد في سبيل الله، أعظم الجهاد في سبيل الله. وهاجم تحالف الإخوان الدولة المصرية مشيرا أنه حل إعدام الدكتور محمد مرسي الرئيس الأسبق سيستمر في التظاهر، معلنا تضامنه مع دعوات العصيان المدني التي دعت إليها حركة 6 إبريل، حركة الخوارج دي. طيب أنا عايز أقول لكم على حاجة، دعكم من الخبر نفسه، احنا عايزين الكلمة اللي قالوها ان التظاهر في رمضان اعظم الجهاد في سبيل الله. كيف جعلتم هذا هو اعظم الجهاد في سبيل الله؟ انتم بتسموا التعميل ده تظاهر ولا سموه بالاسم الحقيقي خروج على حكام المسلمين؟ القتل وسفك الدماء واستباحة الأعراض وقتل الناس والكلام ده كله بتعملوه، وإن استطاع المتظاهرون قتل مئات من الشرطة ومئات من الجيش ومئات من الشعب المصري هيقول لك حلال، كفار ويجوز قتل الكفار، دمهم هدر. لا، شوفوا العقلية. إذن هم يرون العصمة لقياداتهم، يرون العصمة لمرسي، يفعل ما يشاء، يقتل ما يشاء، يدمر ما يشاء، يشوف الدين كيفما شاء، يكذب على الناس كيفما شاء، يخدع الناس كيفما شاء، يتعاون مع اليهود والأمريكان والمجوس كيفما شاء. هذا حق مشروع المرسي، وحق مشروع لمحمد بديع، وحق مشروع لهذه الخلافة الباطنية القذرة، خلافة الخوارج. لكن لو إن واحد ده بيحكم مرسي بقالهم سنتين ونص لغاية ما احنا اللي اتفقعنا، بيحكموا الإخوان وقاعدين بيطبطبوا عليهم، وإحنا اللي قعدنا نقول يا جماعة ما ينفعش كده، السكوت عليهم معناه إن بيدينهم انطباع إن هم على حق في تكفير المجتمع. واللي اعترف منهم بتفجير برج أو بقتل شرطة أو جيش، يعني أنتوا سايبين حبارة ليه ومعترف؟ ما تنفذ حكم القصاص ال 25 واحد اللي قتلهم بدم بارد ووضع الكلاشينكوف ولا البندقية على دماغ كل واحد منهم وموته، تسيبوه لغايه دلوقتي؟ هو بالعدل وكده؟ بالرغم كده اللي يقول لك لا ده احكام مسيسه. اسال الله عز وجل ان يصيبكم بمغص ياتي بغم على غم لكل من ناصر هؤلاء التكفيريين. الرسول قال فهم يمرقون من الدين مروق السهم الرمية، سواء كان عريفي أو نصر العمر أو عوض القرن أو هذه القرون والأذناب الواضحة. والله إنهم يقدسون الإخوان أكثر من تقديسهم لأوامر نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا عليكم، فإن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. هؤلاء مفسدون في الأرض، متاجرون بالإسلام، هؤلاء أعداء لدين الله عز وجل. هل هؤلاء تقول هم فيهم نسبة ولاية من الله تبارك وتعالى؟ نقول لجاهل منهم بالحكم اللي ما يعرفش هذا الكلام، لكن بعد أن بان له وأصر، إيه الولاية اللي فيه بقى؟ ده الرسول وصف اليمرقون من الدين مروق السهم الرمي، ووصف السهم وهو طالع. عندما يصيب الفريسة، لو انت خرجت السهم يطلع صافي كده، لا فيه لحم ولا دم. ليه؟ لان خلصوا من دين الله عز وجل كما خلص السهم عندما ينطلق من الرمية. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهتيجي تقولي لا، لابد ان نرأف بهم او ما شابه ذلك، وتحتج بكلام ابن تيمية العصمة الانبياء وليست الاولياء، فيقول لك الولي ممكن يغلط أو يبقى بيع حشيش وتقول لي ولي؟ لا، ما يكون مش عارف الحكم. نعرف. طب عرف الحكم ومصر على الفعل، ففرق بين أن يخطئ الإنسان وأن يستمر في العصيان. أن بعض الصوفية قالوا الإنسان بيعبد الله إلى درجة أن يصل إلى ما يسمى بدرجة الحرية من العبودية، لك وصل خلاص بقى عارف. فالله عز وجل هو هذا الوجود، ومن ضمن هذا الوجود العارف، فالعارف هو الله، وما في الجبة إلا الله. طبعا هذا الكلام كلام باطل، وإحنا بنقول لإخواننا سنظل في ابتلاء دائم بهؤلاء الخوارج، وهم أخطر ما يمكن، وهم الآن بتمهد لهم أمريكا بأسلوب قذر، نصبوا فخا للمملكة العربية السعودية وفخا للدول الخليجية. واضح المعالم، فأصبح العراق الآن مسلمة رسميا من قبل الأمريكان للدواعش، مكنوا للدواعش ومكنوا للإخوان اللي هم الدواعش من العراق. فاللي ماسك العراق دلوقتي الإخوان بتوع الدواعش، وأوقعوا الدواعش مع الشيعة في حرب الله أعلم متى تنتهي، ويريدون الآن التصويت في الكونجرس على مؤامرة لعبة، يعني هي لعبة كانوا بيعملها الأمريكان، احنا نحارب الدواعش وهم بيمكنوا للدواعش، لعبة الآن قذرة، بيحاولوا يسحبوا جنودهم من العراق عشان ايه؟ الشيعة طبعا هيفضلوا في الصراع الدائم مع الخوارج، ودي طبعا مخطط لها تماما على اساس ان امريكا تخلع وتسيب المنطقة ملتهبة على الحدود السعودية. محمد من المنيا. طيب واضحة الخطة تمام. العراق الآن مع جزء من الشام في سوريا في يد الإخوان، الإخوان اللي هم الدواعش. هو حد يضحك عليك ويقول لك الدواعش دول الإخوان بيحاربوهم؟ كذبة. زي ما أمريكا بتحارب الدواعش وهي بتمكن لهم، كذلك الإخوان بيحاربوا الدواعش وهم بينصروه. اوعى تغتروا لما اقول لكم ده اخواني، بيبقى اخواني ما بيبانش قدامكم صحيح، وتقولوا بتعرفوها ازاي؟ دي شغلانتنا بقى، الخبره بتساعد في انك انت تتحسس الاخوان على بعد 10 كيلو، تعرف الفيروس بتاعه زي العرفي دلوقتي. قلنا لكم اخوان محدش مصدق، يا جماعه اخوان، يقول لك لا. طيب اتفضل أخي محمد من المنيا، تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير دكتور الضوابي. وأنت بخير يا حار، ربنا يتقبل منا. وأنت البرنامج كلها بخير إن شاء الله رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. وأشكرك يا شيخنا العزيز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنبأ عن هؤلاء بأنهم كلما امتد لهم قرن طفل. نعم. وهو قرن لهم يمتد. ونبشرك ان شاء الله سيقطع هذا القرن ان شاء الله رب العالمين. باذن الله تعالى ان شاء الله سيقطع ان شاء الله رب العالمين. وكل عام وانت بخير وكل اسره بخير وكل اسره تجي بخير وانتم في عز وسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله خير يا اخي محمد، مشاركتك سماع الناس كلهم في العالم الاسلامي، ربنا يكرمك ويجزيك الخير. انا بس عايز اوضح لكم فكره واضحه قوي احنا شايفينها. أمريكا تحت مسمى حرب الدواعش مكنت الدواعش، وأنا قلت قبل كده السعودية والدول الخليجية وكل اللي شاركوا في حرب الدواعش كان الحرب هم عارفين إن الأمريكان بيلعبوا، لكن اتقاء لشر الأمريكان، لأن الأمريكان كانوا زي ما قلت قبل كده الأمريكان كانوا عايزين إيه؟ عايزين السعودية تقول لا مش هتحارب الدواعش، يبقى أنتوا اللي بتمولوا الإرهاب، يبقى اضرب في السعودية على طول وتبقى جت من بدري. انما هم عارفين ان لعبة الامريكا، طيب عايزين تحاربوا الدواعش واحنا معاكم نحارب الدواعش. فلعبة امريكا لعبتها القذرة، تروح بطيرانها تخلي الامور للدواعش وتضرب صواريخها وتاخد فلوس من الخليجيين وهي بتضرب برة بعيد عن الدواعش، وخلت الاخوان اللي ماسكين هناك اخوان القاعدة، اخوان اي مصيبة سودة جابوها من اي حتة، لهم الامريكان عملوها مع اليهود على اساس يسيبوا المساحة كلها في سوريا والعراق مقسمة بين شيعة العراق اللي هو جيش يا حسين وما حسين والكلام الفاضل اللي عادين بيقولوه، مجوس بيحاربهم شيعة الكسرة، مجوس بيحاربهم الاخوان الخوارج التكفيريين، ونفس الكلام هناك الدواعش هيحاربوا الشيعة في سوريا ولبنان. فالمنطق كده محوطة على السعودية وعلى دول الخليج. في الجنوب بيعملوا نفس الحركة، طالما الأمر وصل للأمم المتحدة في التفاوض يبقى معنى كده ان هم بيقولوا للحوثيين اشتغلوا، والصواريخ سكود او الصواريخ اللي هتضرب المملكة العربية السعودية امريكا عارفها وعارفة اماكنها كويس جدا جدا، وبتضلل في معلوماتها الاستخباراتية على أساس تمكن الحوثيين من الخلف عشان يضربوا السعودية. فتفضل السعودية زي أسد قوي بس الناس كلها بتنهش فيه لغاية ما يوقعوا. لعبتهم القذرة واضحة جدا جدا جدا. فأقول لك مصر مش قادرين على دلوقتي، لأن اللي بيحصل في مصر، أنا ببشر الشعب المصري بقول لهم إن شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يكشف قرون هذا الفكر التكفيري، فكر الخوارج، قرون الشيطان، وتنقطع يوما بيوم. بس زي ما بقول لكم كده، التفوا حول جيشكم وحول شرطتكم وحول رئيسكم في طاعة الله عز وجل. خلي بالكم، هذا هو دين الله، وهذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ده اللي انتوا حاسين ان فيه النجاة للبلد. وطول ما انتوا بتعملوا كده هتحموا بلدنا وهتحموا كل الدول الخليجية. اياكم تسمعوا هذا المنبت اللي اسمه ابراهيم عيسى، اللي قاعد يقبح في منهج اهل السنة في السمع والطاعة لولي الامر في غير معصية الله. يقول لك اسمع واطع ولو تأمر عليكم عبد الحشي، واستهزأ. عايزنا نعيش في فوضى بتاع الحرية بتاعتك يا إبراهيم؟ الملايين اللي بتاخدها يا ابني كل شهر، انت خايف على انها تهتز؟ وانا اجيب صورة سعيد فعلك الملايين ده عشان تعمل فتنة؟ فانا بقول للشعب المصري انتوا فهمتوا اللعبة، ده داعي فتنة، ده عايز يقوض البلد تحت مسمى الحرية والمظاهرات والكلام الفاضي اللي هيحصل لما كل شوية ناس نزلة في الشارع مظاهرات. ما احنا زهقنا، طفحنا من مظاهراتهم ومن بلاويهم والبلد خربت. انا اتحمل مع غلو الاسعار شويه لكن يكون في امن والبلد متمسكه والجيش قوي. وصدقوني محدش هيهمه صالح هذا البلد غير ولادها، غير ناسها، الجيش بتاعها، الشرطه بتاعتها، هم دول اللي هم عامل الحمال. ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في نصرة البلد. احنا بنمر بشيء عجيب انا مش قادر اتصوره، انا لغايه دلوقتي مش قادر اتصور ان في خلال سنه تتحفر قناه اول سفينه تعدي منها اكبر سفينه في العالم. ده عامل لهم هيستيريا بره وعامل هيستيريا في اسرائيل. الكلام ده لو عمله 1000 مرسي هتلاقي الاخواء، مش مرسي واحد، 1000 مرسي ما يعرفوش يعملوا الكلام ده. ولو عملوه هيطربوا في السماء كأنهم ملكوا البلاد والعباد وصنعوا أرض جديدة ودخلوا الناس الجنة. لكن هم قوم جحود، قوم حاقدون، قوم أصحاب مشروع خارجي تكفيري فاشل، وكل من ناصرهم. فما فيش قدامنا دلوقتي غير الطاعة لله والرسول فيما يتعلق بولي الأمر، مبدأ السمع والطاعة في غير معصية الله. خلي بالك، يعني لو الرئيس السيسي أمرنا بمعصية ربنا هنقول له لا، أمرنا بطاعته فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نقول له حاضر ولا نخرج عليه وندعو الله أن يوفقه. وشوفوا البلد هيبقى نظامها ازاي، إنما نظام المظاهرات، وإن المظاهرات دي جهاد في سبيل الله وأعظم جهاد في سبيل الله، هو بيستبيح دمك. انتوا محروقين ليه على واحد قتل المئات من الشعب المصري؟ خيرت الشاطر ومرسي ومحمد بليل، منظومة فساد، فكر تكفيري مارق ما كانش بيخدم البلد ولا بيخدم غيرها، بيتجرب دين ربنا سبحانه وتعالى. الناس اللي ماتت في السجون والضباط اللي ماتوا دول ما لهمش حق؟ عند الاخوان ما لهمش حق انهم كفار؟ لك دلوا دمهم مستباح يتلفون زي ما انت عايز. فبأي حق يتكلم هؤلاء على ان دول معصومين بحيث محدش يمسهم بسوء حتى لو قتلوا كل من في الارض؟ أتدعون لهم العصمة يا كذبة؟ نقول لكم اتقوا الله عز وجل في انفسكم. ونقول للشعب المصري اللي حاسس بنا الان، اللي كل اللي قاعد قدام شاشة التلفزيون وبيسمعنا الان هو حاسس بيا وانا حاسس بيه، حاسس ان احنا بنتكلم في المصلحة الحقيقية للبلد. والله لا اعرف السيسي ولا قابلته ولا قعدت معاه ولا كلمته ولا جت رسالة من طرف ولا بعتنا رسالة من طرفنا. احنا نقول الكلام ده دين لان هو دين ربنا سبحانه وتعالى. ده الدليل عليه قائم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمين اللي بيخرب في امن البلد؟ اللي بيخرب في امن البلد هو اللي بيدعو الى الخروج على الحكام والاستهزاء بالحكام ومسخرة الحكام. وده اللي بيعمله قناتنا نجيب سورس وعملائه اسمه ابراهيم عيسى ويوسف الحسيني وعد الجماعه اللي قاعدين في القنوات دي. دول بيخربوا في البلد. ومهما قال احنا قلبنا على البلد لا انت اسكت. انت بتبيح للناس انهم يخرجوا على ولي الامر وعايز الناس تبقى فوضى ونعيش بنظام الغرب اللي خرب به بلدنا. انت بفكر هناك ديمقراطيه يا ابراهيم؟ يا ابراهيم اتكسف يا ابراهيم. ديمقراطيه ايه بتاع اليهود اللي هناك العمده والشيخ الغفر؟ لا المرتبات الكبيره دي يا اخوانا يعني مش عارف اقول ايه بالظبط. يعني لازم يكون لها شغل يعمل قلق في البلد. يبقى اللي عامل قلق في البلد الناس دي عملاء الامريكان اللي معجبين بثقافه امريكا ونظام امريكا والاخوه باشكالهم واصنافهم سواء كانوا اخوان تبع حسن البنا او كانوا مؤيدين راي الاخوان من المدعين للسلفيه الحزبيه بتاع حزب النور وجمعيته. فاحنا لا مع دول ولا مع دول، احنا مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندعو لولي الامر ان يوفق ويسدده وربنا يعينه ويفتح الخير على ايديه في مشاريع لا ينكرها الا جاحد. نرجع لكلام شيخ اسامة تجديد. طبعا انتوا عارفين الواقع مهم ومؤثر لان الواحد بيستغرب من هؤلاء. ماذا يريدون لنا؟ ماذا يريدون لبلادنا؟ يريدون تخريبها؟ لكن مظاهراته هنعمل؟ الآن بفضل الله عز وجل كل مظاهراتهم وكل أفعالهم زي ما هم بيقولوا على أنفسهم أو الفتوح كان بيقول أو اسمه العوة، هذه أشياء غير منتجة ما فيش لها تأثير. هي ما لهاش تأثير وغير منتجة ومهما فعلته. ليه؟ الناس اقتنعت ان انتوا نصابين. الناس اقتنعت ان انتوا خوارج كذبة بتجروا بالدين. الناس اقتنعت ان المظاهرات اللي انتوا تدعوا الناس لها هتبقى نسخة من سوريا وليبيا واليمن والعراق. اللي عايز يبقى زي كده يروح يقعد في سوريا هناك. خربت البلاد هناك وجايين دلوقتي تتكلموا على الحرية وعقلك يبقى في راسك. عقلنا في راسنا والحمد لله. عقلنا يرى أن خير من يقود هذا العقل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله عز وجل بالسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله عز وجل. هو عمل أشياء من المعاصي، الرئيس نفسه أو بعض الناس فعلوا ذلك، هم يتحملوا المسؤولية وهو يتحمل المسؤولية. لكن احنا لو وقفنا له في كل صغار وكبير عاد نحاسب فيه، هو في حد معصوم؟ مش حد معصوم، لا سيما اما يكون هو حريص ونرى منه الحرص. يقول لك الرئيس السيسي علامه وفقيه ومحدث ومتخصص في العقيده ومش عارف ايه، راجل من عامه المسلمين، حريص على بلده وحريص على ناس، يؤدي فرض ربه، كفرتوه باي حق؟ في القضيه كلها ان لازم يبقى الملك في ايدهم. ليه؟ لان هو زي نظام الشيعة كده في الائمه، كان المرشد بيوحى اليه، وزي ما قالوا في مرسي ان هو نبي من الانبياء. ليس من شرط الولي ان يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ. ممكن يبقى واحد في من ولايه الله عز وجل. يعني احنا قلنا دلوقتي انه لك ده ولي كده مطلق وهو يزني، او زي ما قال الدكتور علي جمعه أيزني الواحد بيسأله أيزني الولي، بينقل يعني قال وكان الله قدرا مقدورا. يبقى ولي وداخل يزني والمريض بتاعه بيسخن له الميه لما يطلع. دي فوضى عم الشيخ. ممكن شخص يضعف في وقت من الأوقات فتقع منه خطيئة أو إثم لغلبة شهوة أو ما شابه ذلك، لكن يعترف بخطئه ويبادر بالتوبة إلى ربه، لكن ما يعملش كده واستحلها ويقول لك أنا ولي من الأولياء. ما فيش حد يقول الكلام ده، ولي من الأولياء وقعد يبيع حشيش على باب الأزهر، ولي إزاي ده؟ ممكن يخطئ بس هيبقى فيه من الولاية على قدر طاعته لله، لكن ما خرجش عن الولاية بالمعصية، لم يخرج عن الولاية بالمعصية. كل وقع في معصية معنى كده خرج من الولاية مطلقا، كفر بالله العظيم بمعصية؟ لا، لا يكفر بالمعصية إلا الخوارج، الإخوان هم اللي بيكفروا بالمعصية، فيرون كل المسلمين كفار طالما مش تبع حسن البنا، لأنهم يرون العصمة الحسن البنا. وزي ما قلت لكم وهتصب الأمور تاني في فكرة معينة، هي أن حسن البنا سرق الإسلام من النبي عليه السلام وقال أنا المعصوم اللي هيخلفني يبقى في جهنم وبئس المصير، واللي يمشي ورايا هيبقى في الجنة إن شاء الله عز وجل. ده اللي قاله في تقسيمه للناس، اطلعوا كده قولوا الكلام ده ما هو صحيح. خلي حد من الناس المشايخ اللي هم بينكروا على إعدام مرسي الآن أو واقفين مع الإخوان، كل مشايخ الساحة اللي انت كنت شايفينهم دول وقاعدين بيتكلموا ليلة نهار في الوعظ والبتاع، خلي واحد منهم يطلع يقول الكلام ده مش صحيح. خلي واحد يناظر على ان حسن البنا ما كانش تكفير. احنا مستعدين، والله انا مستعد، اللي عنده الجرأة ان يطلع على الساحة ان هو يقول انا مستعد اناظر على ان حسن البنا لم يكن تكفيريا، اهلا وسهلا به قدام الناس وشفافية مطلقة، لا هنخب ولا هنداري. بل وانا بقولها دلوقتي، اللي عايز يدخل في مداخله ويقول ان حسن البنا ما كانش تكفيري من غير ما يذكر اسمه، هنفتح له الخط. افتح له الخط يا شيخ بدر، اي حد عايز يدخل خليه يتكلم، بس عشان ابين لكم الحقيقه. انتوا بتجادلوا عن باطل ليه؟ ليه ما بتقولوش للناس الحق؟ هؤلاء يدعون العصمة لأنفسهم. الإخواني كلامه هو الصح، قتل الجيش والشرطة جاء الشرع، خروج في الشوارع وإحداث الفتن في البلاد ده جاء الشرع، جهاد في سبيل الله. ما دليلكم؟ هو كده الوقوف ضد الظلم. ايه اللي وقوف ضد الظلم؟ ظلم ايه وظلم مين؟ فلما لا تكون انت الظالم اللي استباحت دماء الناس وكفرت؟ وانت ما تكفر الناس وتقول عليهم كفار وانا بس اللي مؤمن واللي ما يمشيش معايا يبقى كافر، ده مش قمة الظلم، مش الافتراء. طب كان الخوارج بيقتلوا الصحابة زي ما قتل عبد الله بن خباب وبقروا بطن امرأته، ثم يتورعون أن يأخذوا تمرا أو بلحا وقع من النخل بدون إذن صاحبه؟ أتاكل إزاي تاكل بلح والنازل كده بعد ما قتلوا الصحابة وفتحوا بطن مراته؟ مروا على نخلة فيها بلح فاختلف واحد مد إيده عشان يأكل البلحة دي، أنت بتاكل بلح مش بتاعك؟ يا خبر، إيه ده؟ تقتلون صحابيا رضي الله عنه وتقتلون امرأته وتفتحون بطنها وتقتلون جنينها وتتورع عن قتل عن أكل بلحة؟ شوفوا الورع، ما ده شغل بتوع ربعة، شغل بتوع الإخوان، قراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهم قراء، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مرق السهم الرمية. شايفين ان افعالهم في قتل وسفك الدماء حلال، حتى لو كان صحاب اقتلوه، كفر علي بن ابي طالب وهو مبشر بالجنة اقتلوه، ونحن المجاهدون نفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. سمة الخوارج وسمة الخوارج في العريفي، في عاد القرني، في عوض القرني، عبد الرحمن السديس، سعود الشريم، في عباس شومان، في المشايخ بتوع الأزهر المستفيرين محمد عمارة واللي زيه، الناس دي خوارج يبطلون الخروج، ومش ممكن حيفروا من اللي كتبوه إلا أن يخرجوا ويتبروا ويقولوا كنا على ضلال. انتم متخيلين ان احنا مثلا واحد زي اسمه عباس شومان اللي هو وكيل الازهر ده، ان ده هيلف ويدور مهما عمل؟ والله لو قال ايه الاخوان على ضلال لازم يقول انا كنت اعتقد ان هم كانوا على صواب، وبان لي انهم من اكثر من اجزل الخلق وهم يكفرون الناس. كده في الحاله ديت ممكن نقبل منه وصادق في توبته. لازم من البيان يا اخوانا. وخصوصا اللي كان له موقف من الإخوان، لأن العقيدة هنا بتأثر. ليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما ولا يغلط ولا يخطئ. الأخ إبراهيم من الجيزة، تفضل يا أخ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لنا فيك يا دكتور محمود. الله يعزك وبارك فيك. احنا فاتحين الخط، تتكلم زي ما انت عايز حتى لو انت تابع الإخوان. انا مش طبع يا اخوان، انا طبع يا حبيب قلب الدكتور محمود. دكتور محمود حضرتك بتقول دلوقتي انا سامعك بتقول ايه، لو في واحد اخواني عايز ينظرنا الحسن البنا اتفضل خط مفتوح. دكتور ما فيش واحد اخواني هينظرك لسبب واحد بس، انا لا حضرتك لان اصل الاخواني ما عندوش علم يا دكتور. صحيح يا راجل. يا اقول لحضرتك ايه، الراجل طلع خد طاعه عمياء، والامير طالما الامير قال كذا، طالما الكبير قال كذا، طاعه عمياء ما عندهمش اصل علم. انا مبسوط قوي يا دكتور. انا مبسوط قوي للاسف الشديد. انا اتفضيت في مسجد من جماعه الاخوان، بس ما فيش واحد يقف ولا يضمني ليه من سبب ان انا كنت ببعت عن الدليل وكده، وعشان كده هم ما حد يضمني ليه. فيا دكتور ما تنظرش وتتعبش في قلبك يا دكتور، الناس دي مفيش منها غير ده. وربنا يبارك لنا فيك يا دكتور. انا مبسوط منك يا ابراهيم. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الاخ ابراهيم انا سعيد جدا ومبسوط منه. ليه؟ لان هو فهمهم. ما اقول لك دلوقتي، اقول لهم هم ما عندهمش علم، عندهم عمى بصيره وعمى قلب. وهم يعني خلي بالكم اقصى ما عند الاخوان السريخ والهويل والتشويش بس. اي حد يمسهم بسوء يزعقوا ويعملوا فوضى ودوشه وبتاع ومظاهرات ومش عارف ايه، وعلى الانترنت بيفش شغلهم في الانترنت شتيمه ومهزه وقله ادب. لكن حد منهم، حتى من الناس الدعاة بتوعهم، حتى من المستثمرين اللي مأيدينهم، حتى من اللي واقف موقف مايع وان كنت انا واثق ان هو اخوان زي محمد حسان واللي معاه، يطلع كده ينظر ولا يتكلم على الاخوان؟ ما يقدرش. ما يقدرش ليه؟ لسانك اتقطع، عجزت انك تقرا رسالة حسن البنا وتردوا عليها ولا تتكلم وتأيدوها ولا لا تؤيدوها؟ ليه كده؟ ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ الاخ ابراهيم بيقول لك يا دكتور ما عندهمش علم. لا، هو اخواني وخايف لو طلع هيتفضح. فالاخوان يمسكوا اللي زي دول بايه؟ ان يمسك عليها زلم. فلو جه حسان يقول لو تكلمت لاوجعت، هيرد عليه محمد عبد المقصود اتكلم واحنا نتكلم، ما احنا اللي دافنينه سوا. شوف الاموال اللي جت وراحت فين وازاي ومشت فين وخدت ايه وما خدتش ايه وكلام، ماسكين له زلم كل واحد منهم كده. انما لو واحد كده يطلع يقول لا انا متجرد لله في الوصول الى الحق، وان كان الحق مع الاخوان انا معاه، وانا بقول لك لو الحق مع الاخوان والله انا اول واحد ايده واقف معاهم بقوه حتى لو حموت. هو ده المنهج، انت مع الحق والاخوان على حق، تقوم انت تتخاذل عن نصرتهم؟ ده دي خيانه. اطلع دافع عنهم، اطلع اتكلم باللي قاله حسن البنا. فان كان اللي قاله حسن البنا حق، موت عليه يا اخي. والله لو انا شايف انه حق لان اول واحد دافع عنه، لكن بقول لك هو ضلال وزندقه وتضييع للدين وتشويه الحقيقه. وليس من منهج النبوة في شيء. يبقى انتوا عايزين نقف معاكم الا بوحش اتحرق ولا ولع بجاز ما يهمناش. طب اذا كان الدليل كله بيصب في خدمة بلدي، الدليل كله بيرى السمع والطاعة لولي الامر الممكن في البلد في غير معصية الله، اعمل لكم ايه؟ الأدلة كثيرة جدا، لو حبينا نسرد بس الأدلة، أدلة السمع والطاعة والنصح لولاة الأمر في السر والسمع والطاعة في غير معصية الله وعدم جواز الخروج على الحكام والولاة، مش هنعرف نعد. طب أسيب الأدلة دي كلها عشان خاطر إن الإخوان أو الجماعة اللي وقفوا مع الإخوان لهم دقن قد كده، عشان ارض محمد يعقوب وارض محمد حسان وارض ابو اسحاق الحوين وعبد الرحمن عبد الخالق وشله الانس دي، عبد الله شاكر وجمال المراكبي والجماعه اللي كلهم وقفوا مع الحزبين ومع الاخوان، عشان ارض السديس والشريم وصالح ال الشيخ وارض العريفي ونصر العمر وارض شله الانس دي كلها، عشان ارضيهم او انا اخالف الدليل والحق وراح اقف مع الناس دي؟ طب انا بقول لك اهو المجال مفتوح، خطوط مفتوح، مناظرة على الهواء مفتوح لكله، اي واحد يريد ان يبين لنا ان حسن البنا يمثل الاسلام او ان حسن البنا لم يكن تكفيريا، اهلا وسهلا بي، اهلا وسهلا بي. لكن اما يكونوا هم بهذا الجبن الشديد فمحدش بقى يجي يقول لك لا ما هتلومنا في ايه؟ هتشتغل في الازرق مش هنسكت، هتلم اتباعك اتباع الضلال في كل مكان وتعملوا مظاهرات في دول العالم كله، اقول العالم كله بينكر اعدام مرسي لانه حكم مسيس. يا سلام، يعني قاضي قاعد بيحقق بقاله سنتين وحكم بالمسألة دي والمفتي أيد رأيه، بقى المفتي الوقت وحش، بقى المفتي عميل، لكن لو حكم بأن لا يجوز بقى المفتي ده بطل، فأصبح كل من يقف مع المفتي وكل اللي بيقف ويقوله مرسي يستحق الإعدام بحكم قضائي وثبتت عليه الإدانة والمفتي أيد ذلك، الناس دي كلها احنا كلنا كخ وحشين عند الإخوان. ما هو لازم نكون احنا وحشين لان احنا عندهم كفار هم بيكفرونا، لكن رضواني كافر لان بيأيد السيسي الكافر وواقف مع الشعب الكافر، فمثل هذا مستباح الدم عنده، احنا عارفين وانتوا مش متخيلين ان احنا عارفين هم بيخططوا ازاي وفكرهم فين. ده بفضل الله عز وجل احنا بنسبقهم بمراحل في التفكير، هو هيعمل ايه يعني المتوقع ان اخوانا هيعمل ايه، بنفكر هو هيعمل ايه وبنتوقع واللي بيطلع واللي بيقول بيطلع مظبوط لانه غبي لا ينظر بمنهاج النبوه ولا بنور النبوه، وانما ينظر بظلام حسن البنا وسواد قلب الاخواني الحاقد على الشعب وعلى المسلمين، فيروح يفجر ارزاقهم ويقتل فيهم ويستبيح دمائهم. ايه العمل اللي فيهم؟ يقول لك ده جهاد واعظم جهاد. الشعب المصري والشعب السعودي شعوب الأمة العربية كلها المسلمة الموحدة تدرك تماما الآن أن الإخوان خوارج تجار دين وتاجرون بدين الله عز وجل. هناخد فاصل ثم نعود إليكم فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا بحمد الله نواصل الحديث مع كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يقول وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، العصمة تبقى الأنبياء فقط، أما ما سوى ذلك من البشر فكل يخطئ وكل يصيب وكل يؤخذ منه ويرد. طبيعة البشر كده. بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين. فاللي هم بيظنوا أنفسهم هم أولياء الله وهم أصحاب أو في منزلة أصحاب رسول الله، لأنهم رافقوا البنا أو كانوا من المقربين له، حسن البنا بتاع التكفير ده، ده ممكن يكون اشتبه عليهم بعض أمور الدين. لكن لما تبان ونقول لا انتوا تكفيريين وانتوا كذا وكذا وكذا، فيصروا على ما هم عليه، لا، الحكاية خرجت بقى عن قضية الولاية، لا، أصبحت ولاية للشيطان. حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى عنه على إنها يعني أمور عادية، وهو طبعا بسبب الجهل. ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله، وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته، ولا يعرف أنها من الشيطان. ذكرني هذا كلام شيخ الإسلام تيمية بما حدث في رابعة. جبريل نزل في رابعة وشاف الرسول بيصلي بالإيه، مرسي بيصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وخوارق وروحانيات بيصلوا على الكبار ويقطعوا الطرق، وجاي نازل عليهم إيه التجلي، لك دي من الكرامات، ربنا يعمل كذا وكذا، وده استدراج من الله تبارك وتعالى. استدراج، الشيطان بيلبس عليهم هذه الأمور، لأن المقياس عندنا في الولاية اتباع الشرع، فعلى قدر المخالفة للشرع على قدر نقص الولاية. بس هل الشخص لو علم الحق سيتبعه ويتبرأ من المعصية ويتبرأ من البدعة، ولا حيستمر فيها؟ هي دي اللي بتفصل بين واحد صادق وواحد ولي من أولياء الله عز وجل. ما احنا بشر، والإنسان قد يخطئ وقد يعصي، أمور قد تحدث منه أو تختلط عليه أمور، لكن لو بان له الحق رجع إليه مباشرة وتاب. طيب معانا الدكتور محمد رضوان، تفضل يا دكتور محمد. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته دكتور محمد. حي الله الدكتور العلامة دكتور محمود الرضواني، الله يحفظه، الله في عمري في طاعة الله، ومنح ربنا الله من طلعته الطيبة. الله يكرمك، ربنا يعيننا يا دكتور محمد، الله يحفظه ويبارك فيه. والله يا دكتور سبحان الله، يعني كلام ابن تيمية مش عارف له مزاج خاص مع الدكتور رضواني. انا طبعا يعني بشوف ان انا كنت تلميذ صغير عند الدكتور رضواني، الله يحفظك يا دكتور محمد، فدايما كنت تسدي على ابن تيمية، وانا تربيت على حب ابن تيمية من كلامك وكتاباتك، وقلت ان كل كلمة العقيدة بعد شيخ الاسلام ابن تيمية بيعتبروا عيال او عالمين او ناقلين وعلى شيخ ابن تيمية. فحقيقة الامر الواحد بيقرا كلام ابن تيمية في كتاباته، بس لهم نزاق خاص مع الدكتور رضواني مش عارف ايه سبحان الله. يعني اكتب، فهو يعني اعتقد ان حبك للشيخ الاسلام وقراءتك الكتير ليه في كتاباته وتخصص بتاعك بيدي الكلام المعنى بتاعه، ده اللي بيفرق بقى بين قارئ عقلي وان قارئ متخصص. حقيقي كان في توفيق كبير جدا بفضل الله اختيار الحلقات تكتمل في لقاء العقيده، وده يعني بفضل الله جبر الكسر ابن طبعا المباشر، توقف لحد ما عشان ظروف المشايخ او ظروف القناة في رمضان وتفرغ مثل العبادة وكذا، لكن كان فعلا التركيز على لقاء العقيدة وخاصة وصيبة الإنسانية، ده كلام توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يباشر فيه، الله يكرمك. نعم. الامر الثاني فيما تعلق بانه ربما ان البعض يقول الله ابن تيمية بيشرح الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، طيب ما بياخد الاخوان، لان الاخوان اولياء الشيطان، فبالتأكيد لازم يخش مع الإخوة. وبعد تأكيد كلام ابن تيمية بيشير إشارات صريحة للواقع اللي احنا فيه الآن، إنه كان راجل صاحب بصيرة. أقول لحضرتك حاجة، وده اللي بيميز أصحاب المنهج واللي احنا سبحان الله قلناه أو دكتور محمود ركز عليه من زمان، إن الجماعة دي جماعة تكفيرية خارجية تفجيرية ترعى النهج الإسلام. سبحان الله الواقع يتحقق كل لحظة. احنا قلنا يا جماعه الناس دي بيكفرونا، الناس دول بيحتكروا الاسلام حصري بالنسبه لهم. لكن نتصور، ولعلك ذكرت في الفصل الاول، انه تستغرب حضرتك ان ازاي واحد يقول ان المظاهرات في الاسبوع الاول من رمضان ده يعتبر من اجل الاعمال والقربات يعني هذا لو استبعد عن جماعة قالت ان الاعتكاف في ذا الرابعة افضل من الاعتكاف في المسجد الله بغض حرام، هذا لا تصور في جماعة تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بكل تعالي وافتئاس تقول انه قدم مرسي هذا الخائن يصلي به اماما، او ان جبريل نزل من السماء ليكون مؤذن للاخوان في اعتصام رابعة، فاين كان جبريل يومك فضل اعتصام لماذا تخلف عنكم؟ كانت كثيرة جدا تنتهي لها اجابة. الاغرب من كده دكتور بقى ان المشايخ اللي كانوا يعني بيظهروا للناس بمئات الالوان او بمتلونين في ظهر الامر انهم مع المملكه وانهم مع اهل السنه والجماعه وانهم سلفيين وعلى منهج امثال العريفي وسلمان عوده وعوض القرني وعبد القرني، واحنا قلنا دول اخوان حتى لو فعلوا ما فعلوا. الان يا دكتور يكشفوا عن سواتهم بكل صراحه. بانوا يا دكتور محمد بانوا سبحان الله، وده من فضل الله والله. احنا قلنا يا جماعه ما تبانوا اخلاصوا اظهر حقيقه الامر، يعني تباكوا على مرسي وانه لك ده ادام مرسي ده ربما يؤثر على ادم مش عارف ايه وانه ده مش عارف ايه. طب اذا انت اخواني خارجي ومعلوم الامر الحمد لله ربنا فضحهم وكشفهم. اتمنى بقى دكتور ده امر قد يستغرب البعض، اتمنى ان الشيخ عسان والشيخ يعقوب يكونوا اخذ جرأة يعني او على شكلة هؤلاء يطلعوا على حقيقة وقول بقى ابو كفو ايه بالحق هل انتوا مع مرسي ولا ضد مرسي عشان نقول تكشف. طيب. أي حد انا اسمع لطالق بس انا صراحة مستمتع بالحلقة جدا. الله يسلمك. عاوز اقول ان بفضل الله اللي هيتابع هذه البصيرة من قبل كده هيدرك يقينا ان كل كلمة قلناها بتحقق على ارض الواقع. لسه بس النهارده يا دكتور بعد اذنك. اتفضل. مهندس شغال في شركة الغلال صوامع يحاول يشغب علاقات البصيرة، فلقى واحد من عندنا في القرية اسمه حسن مصطفى بن حسن، هنا بقى يعرف يعني على الهواء. حسن مصطفى قال له يا عم حسن ده محمد دكتور محمد رضواني ودكتور محمود رضواني بيتعرف البخاري وبيسيء للبخاري وبيهاجم الاسلام، قال له بتتكلم ازاي؟ انا اصلي الجمعه مع الدكتور محمد واراه يدافع عن البخاري وكانوا شايلوا حمله في مسابقه على حد البخاري، قال لي انا كنت متابع احنا متابعين. فراجل جاي النهارده في المسجد وقال لي والله بلغني ان المهندس قال في قصه بصيره انها طبعا في البخاري. قلت شل لسان من يقول هذا؟ قصة البصيرة التي حاربت ودافعت وصنعت ما صنعت، وقفت ابن الخير وابن عيسى وخاطبت شيخ الازهر بكل قوة وطلع ابن البخاري من اعلام الامة وامير ملك الحديث وانتهت انها بتطلع في البخاري. اتصل بيه فقال له انت كذا وكذا وكذا معايا الدكتور محمد رضواني يقول هذا كلام صحيح. فقال بصراحة يعني القناة دي بتهدم العقيدة وبتحارب ثوابت الدين. قال تقول الدكتور اكلمه كده اكلمه راح حضر الفكره. اكلم دول نفس رمضان لا تستحي ان تكذب او ان تفتري كذب على الناس او تطعن فينا فعليه ان راي ما استحقوه. هم بعد درس الدكتور عبد الرحمن الله يكرمك ويبارك فيك. لا قصدي بالتشويه طبعا، يا ريت والله واحد يجي يزورنا وكلمنا كان يقيم الحج عليه، لكن هم لا يملكون الا سلاح تشويه وتشغيل. فعليه ان ما استحقوه وجزاك الله خير يا دكتور. الله يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير يا دكتور محمد. هو ما عندهمش غير التشويش بس، ليه اللي احنا بقول لك احنا كشفنا؟ احنا قلنا سلمان العوده ده اخواني خبيث بيكفر المسلمين اللي مش تبع جماعه الاخوان، ويرى ان الاخوان هم اهل العصمه، قاده الاخوان مهما فعلوا من قتل وسفك للدماء فهذا حلال مصفى له، اما لو ان حد رد عليهم يبقى فرعوه. يعني احد الاخوه بعت لي التغريده بتاع سلمان العوده في الفاصل، شوف بيقول ايه سلمان، بيقول لي فرعون اصدر الحكم مغطرا بقوته الزائفه، ده سلمان العوده، ونسي عقاب الله فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. بيقول على المشير السيسي إن هو ده فرعون وإن هو حكم على مرسي أحكام زائفة مغطرا بقوته الزائفة. يعني شوف الفكر التكفيري اللي في دماغ سلمان العود، رئيس مصر كافر حكم على ولي من أولياء الله معصوم يفعل ما يشاء ويقتل من يشاء وده كله مباح له وجائز له، حكم عليه بالإعدام وإن الرئيس السيسي قوته وقوة زائفة. هذا التكفير سلمان العود، هذا الخبيث اللي بقوله فكره فكر واطي الجبان اللي ما يقدرش يطلع ويقول أنا والإخوان، أو يطلع يقول أنا بدافع عن إخوان، إنما يقول كلام أهو عرفنا منه إنه إخواني خالص. شوفوا بقى زعيم التنظيم الخفي أو ولي الأمر في السعودية في الدولة الباطنية اللي بيكفر فيها الحكومة الظاهرة، الأستاذ عوض القرني مندوب الإخوان في السعودية أو مراقب الإخوان أو ولي الإخوان ولي الإخوان ولي الخليفة الباطني محمد بديع المجرم المحكوم عليه بالإعدام. قل يا عقلاء أمتي إن الظلم إذا فشى وانتشر ولم يؤخذ على أيدي السفهاء كان ذلك مؤذنا بخراب الأوطان وتشرد الشعوب وتفرق الكلمة. على فكرة الكلام ده تهديد للملك سلمان، على أساس إيه؟ هم كانوا واقفين مع الملك سلمان ضد الحوثيين والكلام ده طبعا في الظاهر، على أساس إن هم يستدرجوا الدولة في إنهم يوقعوا في مصر ويعملوا فتنة مع الرئيس السيسي. فيقول لك يا عقلاء أمتي إن الظلم إذا فشى وانتشر ولم يؤخذ على أيدي السفهاء. ظلم إيه اللي بتتكلم عنه؟ ظلم كنتم اللي ضيعتوا أمة وشوهتوا دين كامل، دين محمد صلى الله عليه وسلم النقل العظيم. خربتوا يا عوض، خربتوا يا سلمان، خربتوا يا عريفي، خربتم دين الله عز وجل. أنتوا الظلمة، أنتوا اللي تستحق العقوبة، أنتوا اللي تبنيتم فكرا تكفيريا نشرتموه بخبث مش بشرف داخل المؤسسات السعودية، داخل المنظومة نفسها بتاع الشباب بخبث ودهاء ما عرفناه أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بها بيضاء نقية، حجة ليلها كنهارها، دعا الناس جميعا إلى عبادة الله وحده، دعا الناس إلى الالتزام بشرعه حكاما ومحكومين. لكن حسن البنا غرس الفيروس في نفوسكم وظننتم إن حسن البنا هو في منزلة الرسول وإن أنتم الصحابة، فاستبحتم دماء المسلمين بعد تكفيرهم وقلتم مهما فعلنا بهم. لو انت سألت عوض القرني لو الجيش المصري كله اتعدم وقتلتوه كله، وطبعا نسأل الله ان يحفظه لكن بس من باب الفرض، ومرسي رجع للحب يقول لك وماله، يموت مليون واحد بس يرجع مرسي ليه؟ نبي بقى ان شاء الله ولا ايه؟ شوف الفكر الخبيث بتاعهم، اخرجوا اقتلوهم خلصوا عليهم اعملوا اي حاجة، ويسمي الكلام ده ظلم. يقول لك ايه مرسي هيتعدم؟ ده ظلم. ظلم ايه؟ يعني اللي قتلهم والجريمة اللي عملها وتسريب اسرار البلد لقطر، الكلام ده حلال مصفى يا عوض؟ خيبك الله واخزاك الله وفضحك الله عز وجل وكشف قرونكم واذنابكم المستترة. فكر النجس اللي انتوا لوثتم به سمعة الامة، ضيعتم بالمنهج واديتوا فرصة للغرب ان يعملكم الاعيب تفرقوا بها البلاد وتمزقوها، مش اللي بيحصل في سوريا الوقت من جراير محمد العريف وهو قاعد على مسجد عمرو بن العاص، والجهاد والأمة، إني أرى الأمة بعيني، أرى الأمة تنهض وهي قائمة، وأرى وأرى وأعلى الرجل بقى العنتري يحس الشباب ومحمد حسان والجهاد في سوريا وأعلن الجهاد في سوريا وما الجهاد في سوريا. عملتوا إيه؟ جهاد إزاي يعني تتكلموا عنه بعد ما تخربوها في سوريا وتدعو الناس إلى الثورة على حكامهم وتقفوا في خراب بلدانهم، ثم بعد ذلك تيجي تقولي لا نروح نجاهد؟ طب ما تروح يا عم محمد تجاهد هنا، ما شفناكش كده شال سلاح هناك واقف مع العصابة بتاعت داعش ولا جيش النصرة، واخد نسوانك الأربعة، واخد معاك إخواتك وولادك، ده سلمان العودة ابنه حب يروح او ابنه راح على سوريا، مش كان في امريكا زي ما هو بيدعوا؟ لا ده كان راح على سوريا. ايه اللي بيدوني على السلطات السعودية؟ رجعوا لي ابنه قاعد يعيط زي البتاع، ابنه ما يروحش، انما اولاد المسلمين روح اتحرقوا ولعوا هناك. خسئتم، والله خسئتم، ما انتم باولياء لله عز وجل على هذا الطريق ابدا. ما كان فكر الخروج والمروق من الدين كما يمرق السهم من الرمية طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا دول أولياء ربنا سبحانه وتعالى. لا، ده المفروض تتعدم وتتعدم وتتعدم وتتعدم وتتعدم وتقعد تتعدم وتتعدم لغاية ما يفنى كل واحد فيكم على هذا الفكر الخبيث، إلا أن يتوب إلى ربي رب العزة والجلال. ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى، وتكون من الشيطان لبسها عليه نقص درجاته، ودي شفناها الحمد لله كتير عند الإخوان وغيرهم، ولا يعرف أنها من الشيطان، وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى. احنا نقول الكلام ده هو في من علم الحق واتبعه بعد جهل، يعني وقع في المعصية بسبب الجهل، ده ما يخرجوش عن معنى الولاية، إنما اللي يصر على الضلال ويسير في مذهب التكفير والخروج لا، ده وضع ثاني، قد يمرق من الدين كما يمرق السهم من رمية، وده اللي قاله النبي عليه السلام ونص صريح، عشان ما حدش يقول لك يلزم منها التكفير، قد يلزم منها التكفير. بعض الناس قالوا ده معناها التكفير، وإن كنا نرى إن الخوارج الأول اللي كثير من الناس توقفوا في تكفيرهم أقل ضرر من الخوارج اللي موجودين دلوقتي، لأن الإخوان دلوقتي فكرهم جمع بين خوارج اللي خرجوا على علي بن أبي طالب، وجمع بين مكر الشيعة وخبسهم وماسونية اليهود وكل الأفكار العتمة التي مرت في التاريخ اللي احنا شرحناها في مجموعة خطب سميناها المستنقع الإخواني. المستنقع الإخواني، وكان لسه في أمراض كتير ما اتكلمناش عنها، بس احنا قلنا إذا 10 أمراض من الفرق الشاذة والضالة اجتمعت في فيروس واحد مركب اسمه فيروس الإخوان. فالإخوان الأيام دي مش زي زمان، إخوان الأيام دي بينزلوا يقتلوا الجيش والشرطة بغدر وخيانة، مش بشرف كده، مش في مواجهة، لا، بخسة وندالة. ده لسه في الأخبار من شوية الجيش بيفجر أكبر مخزن الأسلحة موجود في سيناء للجماعة دول، جماعة بتوع الإخوان دول في أشكالهم متعددة، عن صربة المقدس ولا حماس ولا غيره. خيرة الشاطر اشترى بتاع ده وأسلحة ملاش أوله لآخر، استخدم السنة بتاع مرسي دي الفرصة علشان يكسر الجيش ويكسر البلد، وخزن أسلحة ملاش أول ولا آخر في سيناء وفي الأماكن دي كلها. يعني اللي بيحصل دلوقتي في ضبط هؤلاء الناس والهيمنة عليهم يعتبر نعمة. وبعدين ما تخافوش، يعني بعض الضباط أو بعض اللواءات أو بعض الناس اللي ساكن يقولك الإخوان عنده أهل غدر ممكن يقتلوا أو يعملوا كلام من ده، نقول لهم أنتوا ما تخافوش منهم، دول كلهم أحقر مما تتصور، لأنهم جهلة وأهل غباء وعندهم عمل، وقال الإنسان أجاله محدودة وقدره مكتوب، اللي زي دول مرض، وهقول لكم مرض، مرض ومرض خبيث ملوش علاج، محتاج استئصال. فبعد البيان من لم يرجع منهم اضرب بيد من حديد عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي امر بكده، لان ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد او قتل عاد وارم، ده كلام النبي عليه السلام. فانت بقدر ما تستطيع يوم ما تاخذ على يده بقوه وتضرب على يده من حديد هو هيتكش ويخاف منك، انما يوم ما لقيت خايف كده ومرعوش وتقول لا اصل مش عارف ايه وبتاع، خلاص هو هيتجرع عليه، عامل زي وسواس الشيطان بالظبط، تستعيذ بالله هيخنس، تقعد تناقش وتقول وتفكر معاه يستدرجك وكل شويه يزود يزود. دي اسلوب الاخوه، ودي نصيحه عن تجربه وخبره، ان ايام الاخوان كانوا هم بيشوفونا ايه، احنا الراجل ده هيكش مننا ويخاف، فاللوم مننا تراخي زي ما بعض الشباب كانوا معانا يقولوا لنا ايه الاخوة الشيخ سيد وبعض المشايخ الشيخ عز والمشايخ اللي كانوا بيقعدوا معايا من طلبة العلم يا شيخ نهدي ومش عارف ايه وبتاع. قلت له يا ابني انت لو هديت هيركبوك هيخلصوا عليك، استعين بالله وخذ الكتاب بقوة واضرب عليهم بيد من حديد حتى لو كان مرسي والرئيس وحتى لو كان الإخوان فيهم كل حاجة اديهم على دماغهم، طالما انت قوي بالحق ومستعد تنظرهم كلهم كلم. فهم يخافوا ترعبوا الأولاد وكانوا معذورين لأنهم لسه شباب وبيهددوهم هناك ومستقبلك حيروحوا الإخوان عندهم وعندهم وعندهم. وسبحان الله كان بيهددنا واحد اسمه عبد الرحمن عويس هو وولاده ماتوا في رابعة، سبحان الله كانوا يرون أنفسهم أنهم وصلوا إلى درجة من القوة يقولون فيها من أشد منا قوة، وما كنا نحسب أن حي ربنا حيعمل في الإخوان كده ولا في مشايخ السوق بتوع محمد حسان وجماعته هذا الكلام، لكن سبحان الله. فأنت لو ترخيت معاهم، وأنا أقول الكلام ده للجيش وللشرطة وكل واحد شغال في الأمن وغيره، اوعى تترقى معاه فكر خبيث تكفيري، خده بيد من حديد قل له أنا معاه بالفكر نناظر على الفكر، إن كنت على حق أنا معاه، على باطل ارجع عن الباطل. قال لك طب خلص كل واحد في حاله، هو مش هيسيبك في حالك، الإخوان عمره ما يسيبك في حالك، طالما أنت ما أنتش موافقه يبقى منكر لك من الخلف، هيطعنك في ظهرك، هيجي الوقت اللي هشوف فيها خمسة كده لو استطاع ان يحط لك سم في الاكل هيحطيه. وانا قلت مرة من المرات كل الطبيبات او الاطباء الاخوان او الصيادلة ما تعملهمش، هم خونة ممكن يحط لك سم في الاكل. يعني الدكتورة اللي كسرت رجل عيل صغير مولود عشان ابوه هيسميه السيسي، المرة اللي ما عندهاش رحمة دي ولا خوف من ربنا، شوف وصل الحال في ايه، النتيجة خلصة كده تقوم كسر رجل الولد عشان ايه؟ عشان طب ودي ابوه اللي سماه السيسي ولا ذنبه ايه عشان تعمل فيه كده؟ الخسه والنداله وصلت بهم الى حد ان ممكن يقتل، والغيظ بيصل الى درجه ان لو سمع اسم السيسي سبع مرات ممكن ينفجر قلبه ولا يجيله الضغط ولا يجيله المرض. فانا بقول لكم يعني ما هيعملوا ايه يعني؟ ايه اللي في ايدهم انهم يعملوه؟ بيستغفلوا الناس العامة اللي مفكرين ان هم حيأيدوهم كده بالتشويب والكذب والاختلاق. واحد يقول لك القاتل البصيرة بتحارب البخاري، يا خبيث يا واطي روح دور على شغلانة تانية. ان الله عز وجل او ان الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لاحظوا بقى عايز اقولها، الخطأ والنسيان الشيخ سيد خطاب من اسكندريه، اهلا وسهلا شيخ سيد. تفضل. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا استاذنا، كل عام وانتم بخير. وانت بخير حال شيخ سيد، تفضل. الله يكرمك، بحي حضرتك وبحي فضيله كل العاملين في القناه. الله يعزك. انتم من الناس المحترمين اللي انا باحترامكم جدا، ودايما الشيخ محمود هو العلامة المحترم المستنير اللي احنا دايما بناخد. يا شيخ سيد يا شيخ سيد، انا لانا علامة ولا بتاع، انا راجل غلبان اغلب من الغلب، فالله يكرمك كلمتين من قولهم ما تظنش يعني. الله يحفظك يا شيخ سيد وبارك فيك. عزيزي اقل شيء يقال عنك يا مولانا، لان احنا مبسوطين بحضرتك ان انت ان شاء الله ماسك على السعده الجميله دهيت، واحنا كلنا عرفت جمهورك كبير في اسكندريه بجدك، ولما كنت تعبان حضرتك كنت بتمنالك الخير والله والشفاء العاجل ان شاء الله. الله يحفظك شيخ سيد وبارك فيك واجعله من ذي حسناتك يا رب. جزاك الله عنا خيرا يا مولانا والله. الله يكرمك، جزاك الله خير، شكرا يا شيخ سيد. رفع عن امتي الخطأ والنسيان. اما نتكلم على الخطأ، كل واحد بيغلط ولا ما نبقاش بشر. الانبياء بيبقى لهم عصمة في البلاغ عن الله عز وجل عشان سلامة المنهج، اما ما عدا ذلك فممكن يغلط. فكنك تقدسه إلى درجة تجعله لا يخطئ، واحد تقول له ما دليلك على هذا الكلام، أو فلان ده غلطان والشيخ الفلان يقول لك ده مشهور جدا، هو ده يسأل عن دليل؟ حسن البنا ولا المرشد يسأل عن دليل؟ فأنت اللي غلطان، فهموك غلط وضحكوا عليك، مش واحد أكبر من الدليل. احنا ما عندناش كهنوت. ممكن في غير الإسلام ما فيش واحد يجرؤ ان يسأل الحقام ولا البابا يقول له دليلك ايه، الكلام ده مش ما عندهمش كلام، ليه؟ لهم بيعتقد ان هو بيوحى اليه. انما عندنا احنا لا، الواحد قطع خلاص. فاي واحد هيجي يتكلم كلمة من غير دليل الف من هيوقف له، ودي عزة الاسلام. لا الشيخ الازهر اكبر من الدليل، ولا الرضوان اكبر من الدليل، ولا مشايخ السنة كلهم اكبر من الدليل، كلهم على نسق واحد، كلام الرسول فوقنا وعلى عيننا وعلى رأسنا، واللي يتكلم كلام بغير كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فكلامه مردود عليه، والأئمة الأربعة قالوا هذا، كل يؤخذ من كلامه ورد إلى المعصوم. فيش تقديس أبدا لكلام أهل العلم إذا خالفوا في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو بتقول أنا بعظم الدليل وبحترم أهل العلم اتباعي من الدليل. انما الصوره اللي صوروها ان احنا بنقدس البخاري وبنقدس مسلم وبنقدس مش عارف ايه، دي الصوره طبعا صنعها ابن البحيري وصنعها اسمه ابراهيم عيسى واللي معاه، لا صوره طبعا كاذبه وربنا فضحهم على رؤوس الاشهاد. لكن الحقيقه زي ما بقول لك كده، كل اهل العلم من ايام الصحابه حتى وقتنا هذا كل يؤخذ من كلامه ورد الى المعصوم صلى الله عليه وسلم. فان صح الحديث فهو مذهبي، كله ماله كده. فلو جه واحد يقول لك بقى انا هطلع لك 10 وصايا وهطلع لك المهلكات والمنجيات والعشر مهلكات والعشر والوصايا العشرين، نقول له بالله اشرب ميته يا مضلل يا صوفي، قول له كل الكلام ده هو في الدولة الباطنية يا خارجي يا تكفيري اللي انت عملته دي، تقول للناس منها الى اربعة اقسام واللي مش معانا يبقى ضدنا واحنا بنمثل السبيل الصحيح وان الاخوان هم القران والقران هم الاخوان، خسئت انت، هو قران شيء وانت شيء تاني. انتم زي ما شايفين حالكم كده بتجروا غير ربنا، سيدكم اوباما، سيدتكم في قطر هناك مع ابن موسى، دول اللي هم اولياءكم، اردوغان مبيح الشواذ العلماني اللي حاطط صورة أتاتورك فوق دماغه، دي أسيادكم. إنما تقول لي بقى أنا اتبع كتاب الله وسنة رسوله، تعال نظر على الكتاب والسنة، يلا يا سيد انت هو. فالبشر فيه الخطأ، لكن لما نتكلم على واحد خطأ وخطأ متعمد غير الخطأ اللي يحاسب عليه، الخطأ اللي يحاسب عليه اللي هو بيبقى عن سهو منه، بيبقى دايما في منطقة حديث النفس، الشيطان يوسوس لوسواس ينسيه، زي النسيان، خطأ والنسيان. النسيان فيه نسيان عمد ونسيان خطأ، نسيان الخطأ دي اللي ربنا ما يخش عليه حد، نسيان انه نسي الصلاة 4 ركعات فصلهم 3 أو 5 أخطأ، يقول كلمة أخطأ زي اللي أخطأ من شدة الفرح، الله قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ من شدة الفرح، ربنا ما يحاسبوش عليه، اللي هرفع عن أمة الخطأ والنسيان. لكن نسيان العمد اللي زي ما ربنا قال فيه نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم، دي بمعنى التناسي، تعمد فيها الخطأ ده يتحسب عليه. طب لو واحد تعمد الخطأ وأخطأ فبادر بالتوبة وتاب، آدم تلقى من ربي كلمات فتاب عليه، واحد غلط فاعترف بخطأ وقال أنا أخطأت ربنا يغفر لي واستغفر ربه ودعا الله باسمه الغفور الغفار التواب ربنا يغفر لي. إنما واحد مصر على ضلاله ويقول أنا أخطأت. ولذلك في حاجة غريبة قوي، الخطأ عند الناس الخوارج دول غير الخطأ عند عامة الناس كلها. إزاي؟ الخطأ عندهم بيبقى خطأ مصلحة. فواحد يقول لي إيه المصطلح الجديد ده؟ آه والله خطأ مصلحة. يعني إيه؟ يعني بس أقول لك إيه، إحنا دلوقتي زي المبادرة اللي عاملها أبو الفتوح، أبو الفتوح ده إخواني حتى النخاع. دلوقتي بيعملوا مبادرة للتصالح مع الحكومة، عارضها بالفتوح الجرائد كتبها يعني. فبقول احنا ممكن نتنازل عن شرط مسألة تنازل الرئيس السيسي عن الحكم. خلي بالك الشرط ده كان في الاول شبه مستحيل، دلوقتي خلاص. والاخوان اخطأوا، احنا دلوقتي الاخوان اخطأوا علشان مشوا في منهج حسن البنا، ولا الاخوان اخطأوا اللي ما حسبوش الامور صح وما راعوش مصلحه البلد؟ يقول لك لا، هو في حساباتهم ما عرفوش يحكم الامور صح، ما عرفوش يمسكوا البلد صح، ما عرفوش ان هم يعني يفلتوا من كل العقاب اللي هيلحقهم، هو ده اصله. انما الاخوان اخطأوا علشان صاروا خلف حسن البنا التكفيري المارق هو جماعته؟ لا، فاعترفوا بالخطأ عشان المكسب اللي حققه الإخوان كان. فاللي زي دول، دول ناس برضو ضلالية. الخطأ خطأ، واحد غلط فيتوب ربنا، وقع في معصية فيتوب ربنا، واحد شبهة ما كانتش واضحة عنده ان هدي فيها خطأ فبينتيله فيها الحق فصار خلف الدليل وترك الشبهة. هم وقعوا في شبه لا حصر لها، وخصوصا في المظاهرات والثورات والكلام الفاضي ده. اذا اخطأ الناس وبدأوا يتكلموا باسم الديمقراطية والنظام العالمي اللي وضعوا اليهود في هيئة الامم والديمقراطية والحزبية وكلام من ده، انا رجل بتبع الشارع ما مشيش وراه. انما هو رئيس الاخوان نفسه قال اضع يدي في يد الشيطان طالما حيوصلني للي انا عايزه. المهدي عاكف قال كده، مش محمد بديع، المهدي اللي قبله مرشد الاخوان بيقول احط ايدي في يد الشيطان في يد ابليس، عنده مستعد يحط ايده في يد ابليس. تحط ايدك في يد ابليس وتقول لي انا من اولياء الرحمن؟ اولياء الرحمن يجتمع مع الشيطان، دي اسلوبهم ودي نظامهم. انت كده زي الماسونيه بالظبط، زي اليهود، فرقت ايه؟ ولا حاجه. الايه اللي هي في قول الله تبارك ان الله تجاوز لهذه الامه عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. ما استكرهوا عليه ان يكون في استطاعه الانسان شيء يفعله بإرادته، فهذا شخص أعطاه الله القدرة والاستطاعة. وعلى فكرة لفظ الاستطاعة لا ينسب إلى الله عز وجل، وإنما ينسب لفظ القدرة أو اسم القدير ووصف القدرة. إن في أثناء كلامي في حلقة من الحلقات أنا قلت ربنا استطاع أو يستطيع أن يفعل كذا وكذا، هذا خطأ. يعني الكلمة دي لما طلعت مني أنا ساعتها أثناء الكلام غفلت عن اللازم، لكن بعد شوية تذكرته ما كانش فيه المجال أن أقول أو أذكر بين سير. فالاستطاعة لا تنسب إلى الله عز وجل، إنما ينسب إلى الله عز وجل وصف القدرة. وإنما وردت في قول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل لما سألوا موسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، ده سؤال خطأ من بني إسرائيل، ربنا قادر على كل شيء. لكن نقوله مصطلح الاستطاعة نفسه بتبقى في طاقة البشر، لأن كلمة مستطيع أو غير مستطيع، تخبلك إزاي بترتبط بالإرادة والأخذ بالأسباب، فأصبح حركة البدن نفسها سبب. فممكن ربنا يوفق البدن ويعطيه السلامة فتحركه الإرادة بحيث ينفذ ما يريده في النهاية كفعل بشري، يبدأ بعلة أولى اللي هي الإرادة وينتهي بمعلول أخير اللي هو تحقيق المراد، وما بين الإرادة وتحقيق المراد دي بيسموها أسباب، زي الصحة، سلامة البدن، سلامة الأعضاء، سلامة الحركة. وفي واحد ممكن يجي يمشي فتلاقي حصل شد عضل أو شيء من هذا القبيل وقف، نقول هذا عنده استطاعة وهذا فقد الاستطاعة، دي في حق البشر. أما في حق الله فقد وصف نفسه بالقدرة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فالله عز وجل موصوف بالقدرة، ومن أسمائه القادر والقدير والمقتدر، وليس من أسمائه المقدر، إنما من أوصافه القدرة. والقدرة وصف الله عز وجل، والتقدير وصف فعله، القدرة وصف ذاته، التقدير وصف فعله، وقدر فعله نقول قدر الله وما شاء فعل. المعاني بس تكون واضحة يعني. فإذا كانت الاستطاعة غير موجودة والإنسان عنده إرادة، يعني يريد الحج ولا يستطيع، يريد الجهاد مع ولي الأمر ومع المسلمين ولا يستطيع، ده بياخد أجر المجاهد. فإذا استكره فغلب على استطاعته فكانت إرادته على غير استطاعته، أو الاستطاعة عاجز عن تنفيذ مراده، فإن الله يعفو عنه ويحاسبه على ما في قلبه، زي ما الأدلة واضحة جدا. فبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. انتوا عارفين يا اخوانا لو احنا فكرنا في الآية دي، لا يكلف الله نفسا إلا ايه وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الوسع والطاقة على حسب ما أعطاك الله من الاستطاعة، دائرة الاستطاعة بتاعتك هي ايه؟ هي ما أعطاك واستخلفك واسترعاك، هيسألك عنها بس، مش هيسألك على استطاعة غيرك. يعني دلوقتي كل اللي امتلكه من الدنيا سيارة بشتغل عليه، هي دي الأسباب اللي ربنا يسرها لك. طب خليتهم سيارتين عن طريق البحث عن الأسباب، وربنا سبحانه وتعالى يسر لك فبقى معك عربيتين بتشغل، هم دول اللي انت مسؤول عنهم، اللي ربنا هيسألك عنهم. بدنك والاستطاعة الذاتية هيسألك عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت استطعت عليه سبيل، أوامر الله الشرعية في هاتين السيارتين هيسألك عنه، لكن ما هيسألكش مثلا على صاحب المصنع بتاع السيارة الفلانية، ولا هيسألك عن القطر بتاع الشركة الفلانية، وهيسأل اللي بيقود القطر على شغله وبيسأل صاحب الشركة على شغله، إنما أنت هيسألك على عربيتين. فيجي واحد يقول لا لا لا أنا مسؤول عن عربيتين ومسؤول عن مصر كلها. طب مسؤول عن مصر كلها إزاي؟ أنا اللي حاسب الرئيس، وأنا اللي ممكن أبقى رئيس وأمسك مكانه وأقوله لا ده ينفع وده ما ينفعش. أنت تنصح مش تقفله في الشارع وتقول له أنا المسؤول، وما اللي هو بيشتغل إيه؟ الرسول قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ليه؟ لأن الأمر مرتبط في السؤال على الوسع والاستطاعة. فجم الإخوان غرس في دماغهم حسن البنا، غرس في أذهان الإخوان إن كل إخواني ريس، أنت أولى من يقود، أنت لك أستاذية العالم، الإخواني شخص قيادي. ايه الفكر التعبان ده؟ يحشر نفسه في كل مصيبة تاخده وتاخد حسن البنا واخدته الحمد لله وتاخد مرسي وتاخد محمد بديع وتاخد كل اللي بيقعد بالفكر ده يحشر نفسه يا ابن الناس انت مالك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قل سيبك من التراخي وعدم نهضة الأمة وفقه السلطنة وفقه السلطان وفقه العلماء اللي بيدعو الى بتوع الطاعة وعلماء ويبدأ يسخر بيك ويتمهزى بيك. طب وانت أشاط لا ننزل في الشارع وكلنا نجاهد ونقف نسد الطرقات ونقف للحاكم وننزله ونفشله ونقف ونمسك احنا. طب انتوا عملتوا اللي نفسكم فيه ونفذتوا مخطط امريكا ومخطط اليهود ولمتوا الناس في 25 ومكرتم مكر تزن الجبال وقتلتم الابرياء وسفكتم الدماء وحرقتم الجيش وحرقتم الشرطة ما فيش مركز شرطة ما سبتوش ورحتم قصرتوا السجون وقتلتم الضباط وقتلتم السجناء واستبحتم الدماء وكل شيء تحت مسمى الجهاد ده حق مشروع. طب الناس اللي مات مش مهم. الرجل اللي كان في عربية اسعاف وعايز يعدي فلقى الطريق مقطوع بالمظاهرات فمات في العربية مش مهم. يعني كل الناس كده وانتوا بس اللي مهم. مرسي يتعدم الدنيا تتقلب وآلاف مؤلفة تعدم وتقتل في كل مكان في من دول العالم الإسلامي وانتوا ولا هنا. سوريا تباد 16 مليون اتشردوا وانتوا ولا أهمكم. أهم حاجة تبقى قيادي. انت راجل بتدور على دنيا بتدور على منصب تحتج بالدين. إنما ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انت راح تكلف نفسك ولا مالكش ليه؟ انصح على قدر ما تستطيع ولو هتنصح يبقى في السر قبل العلن بالنسبة للحاكم والإمام زي ما الرسول أمر. استجاب خير وبركة ما استجابش. انت المهم انك انت تطع ربنا في اللي ادهولك وتدخل الجنة. طالما دخلت الجنة يبقى فزت. فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز. انما الدنيا يمسكها فلان ويمسكها ما يمسكها اللي يمسكها. هي في ايدك هي بتاعتك انت مبتلا فيها يا جاهل افهم. لا لازم انا اللي ابقى رئيس ولازم استزيد العالم ولازم احنا اللي نقول ولازم الإخوان يمسكوا ويلفوا ودوروا ويكذبوا. هندخل في الحزبية وفي الانتخابات وبالتزوير وبالمكر وبالزيت وبالسكر وبالمش عارف التمويل ويعملوا كل البدع وفي النهاية لما مسكوا فضحونا. إلهي يفضحكم فضحتونا. كل واحد ملتحي يقول أنا تبع السنة فضحتوه. والله لو ما كناش احنا نتكلم على الاخوان من يوم ما قبل ما حتى مرسي ينتخبوه كان زمانة الوقت بقت واعتنا طيب وواعت الملتزمين طيب. كان الناس كرهوا حتى مجرد الالتزام بالسنة او ذكر السنة. ليه؟ ما هو ما شافوش حد يوقف الناس دي ولا شافوا حد ينكر عليه ولا شافوا حد. لكن احنا الحمد لله بنعرض الوقت وتشوفوها في رمضان من ايام ما قبل الاخوان المحاضرات اللي تسجلت في أحداث الإخوان وهم كانوا في عزهم وفي مجدهم. شوفوا كلامنا فيه. عشان كده هم يشوشوا علينا يشوشوا صورتنا يفتروا الكذب علينا يفتروا زي ما انتوا عايزين تفتروا. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لا هذه لما نزلت أصلا أنتوا عارفين ده كان الحساب على إيه؟ على حديث النفس. الواحد لو كلم نفسه كلمتين في داخله بالله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فساعة ما الصحابة سمعوا الآية طب احنا نقدر ده ما فيش ولا واحد فينا الا وفي نفسه في نفسي في داخله كلام كتير. ده الواحد بيبقى قاعد جنب مراته ويقعد المره دي فيش كده حد اجل ياخدها ولا حاجه خلينا نتجوز مره ثانيه ولا بتاع. بيحصل كل واحد قاعد جنب مراته كده او مره بتدي على جوزها تقول الهي يجي لك وحطي لك خبالك ازاي من جوه هو طبعا جزء على الجنب ممكن تضحك له ولكن هي من جوه بتدعي عليه. ما تكون متضايق منه في حاجه، كل واحد فيه كده، رئيسه في الشغل واحد مضايقه، جاره قرفه، هتعمل فيه؟ ما تلاقي جار مثلا الجار ده حارس كل الحرص اللي يضايقك، حتى لو في سلك هتوصله يعدي على بيته ممكن يوقفه. ليه؟ هو كده، هو كده وخلاص. فممكن واحد يفكر ولا لا مفيش مصيبة تاخده، مفيش معرفش ايه، هل يتحاسب على الكلام ده هو بيتكلم نفسه؟ لا، لا يلزم ان هيتحاسب. فقال النبي عليه السلام كلفنا من الاعمال ما نطيق، صلاة صيام وحج، وقد انزلت عليك هذه الآية لا نطيقها. لان واحد مجرد ما يفكر في كلمتين ولا بتاع ولا يقعد يتكلم نفسه يتحاسب، لان الكلام النفسي ده بيجي من ايه؟ يا من نازع الخير يا من نازع الشر، يا من هاتف الخير يا من هاتف الشر. دي اسمها اركان حديث النفس، في منطقه حديث النفس ديت ما لهاش حساب. بعد ما نزلت الايه ديت وراحوا النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا له كلفنا من الاعمال ما نطيق وقد انزلت عليك هذه الايه لن نطيقها، قال اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فلما قالوها وزلقت بها ألسنتهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، نسخها الله عز وجل بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالكسب بيبدأ من الإرادة النية، مش حديث النفس. حديث النفس ما حسبش عليه، إنما لو بيت النية بقى تقول الرجل ده نعمل فيه إيه نعمل فيه كذا فيه كذا فيه كذا، قال أعوذ بالله من الشيطان فصرف هذه الاستعاذة كده برضه مش حساب ولا حاجة، بس قوله أعوذ بالله من الشيطان هياخد على حسن. إنما لو بيت النية بقى قال الصبح أروح أفقعه شكوى وأعمل فيه كذا وكذا وكذا شكوى كيدية، وبيت النية على إن هو هيروح الصبح يعمل فيه شكوى كيدية بالظلم والافتراء، طول ما أنت مبيت النية طول الليل الملائكة كاتبة النية وتستنى تحط الوزر، فإن قام الصبح وتحرك علشان يعمل الشكوى يسجل على عدد السيئات، إن قام الصبح وقال يا أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه النية السوء دي، لا لا خلينا نصرف النية دي خالص استغفر الله، فصرف نية الفعل كده ياخد حسن، صرفها وخلاص ليس خوفا من الله ما ياخدش حاجة. إنما لو مات في ليلتها وهو مبيت النية ان هو لو قام الصبح هيعمل كذا وكذا يتحسب على انه فاعل وياخد الوزر كامل. خدت بالكم النقطة دي؟ تعالوا بقى شوف الاخوان مبيتين النية لنا على ايه؟ للشعب المصري على ايه؟ ناويين يعملوا في البلد ايه؟ لو جت تكشف عن نواياهم وعما في قلوبهم ربما وجدت غيظا يحرق البلاد والعباد والدنيا كلها. ومن هنا أقول لهم ده دليل على إن أنتوا على باطل، إن المسلم بيحمل الرحمة لأهله وناسه وشعبه حتى لو خالف. فأنت شايفهم مخالفين فاحرص على هداهم، يعني كلمهم بالحسن صارحهم بالشفية قول يا أخوانا أنتوا ليه بتكرهوا الإخوان، الإخوان كذا وكذا وكذا وكذا، الاخوان عندهم كذا وكذا وكذا، كلام حسن البنا مش زي ما بتسمع من رضوان، ده كلام حسن البنا جميل وحلو، الرضوان بيشوش عليه بدليل كذا وكذا وكذا، ويطلع يتكلم كده ويقول ويسجل ويطلع يقول في وسائل الاعلام يدافع عن الحق، انما ابدا ما يعملوهاش. ليه؟ لان هم عارفين ان هم على باطل وما عندهمش الحجه في انهم يدافعوا ولا يتكلموا، ولذلك احنا بنقول الحق أبلج واضح. فلو كان عندكم حق كنت قلتوه من 80 سنة، لكن أهل السنة واقفين لكم بالمرصاد، ونسأل الله عز وجل أن يهديكم أو يأخذكم أخذ عزيز مقتدر. وبكرة لسه هتشوف أذناب الإخوان وهم كاتمين على الآخر فيما يتعلق بإعدام مرسي بيغلو عايزين يتكلموا خايفين لو انا قلت كلمه هيمسكها الرموال وبتوع التوكشو ومش عارف مين وهيفضحونا وهتصنف انني اخوان، ولو سكت على غيظ ما هي حاجه صعبه يقعد بقى يعمل ولا لا، هتقعد ساكت كده اطلع اتكلم كلمتين، اكتب تغريده ما حدش شايفها، اكتب يا عائض، اكتب يا عوض، اكتب يا سلمان، اكتب يا عريفي، اكتب يا عباس شومان، اكتب زي ما كتبت قبل كده. الوقت انتهى صراحة يعني، وان كنت النهاردة مرهق جدا يعني، الحمد لله الصيام ربنا عنا عليه مع مرض الكبد زي ما انتم عارفين، ربنا سبحانه وتعالى يعافينا وعافيكم بتوع فيروس السيدون. لكن ايا كان نسأل الله العون والثبات حتى الممات على طاعته، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ أمننا وأن يحفظ ولي أمرنا على طاعته الرئيس عبد الفتاح السيسي. يلا خلي إخواني يتغموا أكثر وأكثر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق العرش.